والطول يتراوح من 0.4 الى 14 مايكرو. لا عايز تعرف ان البكتيريا سايز بتاعها بيتقاس بالمايكرو، عشان وانت بتتفرج عليها بالميكروسكوب، الميكروسكوب عندنا في السكشن بيكبر لك 1000 مره، فتبقى عارف ان المايكرو هيتحول تحت الميكروسكوب لمليمتر، فتبقى متخيل حجم البكتيريا اللي انت هتشوفها. بعضكم بقى فاهم ان احنا قسم بكتيريولوجي، يعني البكتيريا بتخاف من هنا بنوريك بالميكروسكوب، يعني هتبص تلاقي البكتيريا مش متر بقى. لا طبعا البكتيريا في الطبيعه بالمايكرو، الميكروسكوب بيكبر 1000 مره، يبقى هتشوف البكتيريا بالمليمتر يعني. يعني لما تبص هتلاقي البكتيريا طولها ملي واحد 2 ملي، عشان ما تبقاش متخيلك هتشوف بقى ايه البكتيريا بتاع زمان اللي كانت في المتر دي. ده اللي عايزينك تعرفه، ان البكتيريا السايز بتاعها بيتقاس بالمايكرو، ما تحفظش ارقام. طب من حيث الشيب، البكتيريا بتقع في شكل من ثلاثه، يا اما سفيرز زي اللي انت شايفها قدامك دي يسموها كوكاي، والمفرد كوكس، كوكس يعني كوره، يعني سفيريكال شيب، كوكاي جمعها. يا اما البكتيريا تبقى باسيلاي، يعني بكتيريا رود شيب زي العصايه، يا اما تبقى سبايرال. باللغه العربيه نقول ثلاث اشكال، بكتيريا كرويه بالكاف جايه من كوره يعني، بكتيريا عصويه زي العصايه، او بكتيريا حلزونيه، ده بالعربي. دائما الشيب بنربطه بالارينجمنت، البكتيريا بشكل كوكاي بتبقى ارينجد، يا اما سنجل زي ما هو على اقصى شمالك كده، يا اما بيرز. البيرز يعني دبل بالانجلش، يعني ديبلو باللاتيني او الجريكي، فالبيرز يسموها ديبلو كوكاي. هيقابلك في اقصى اليمين بعض الامثله، ما انتش مطالب بحفظها دلوقتي، لسه بدري عليك، اسامي البكتيريا صعبه شويه. يبقى يكفيني بس نعرف ان الكوكاي مي بي ارينجد ان بيرز، بنسميها ديبلو كوكاي، مي بي ارينجد ان تشينز. كلمه تشين يعني سلسله او سبحه، بالجريكي ستريب، ستريب يعني سبحه، حتى بالعربي يقولوا عليها البكتيريا السباحيه اللي عامله زي السبحه. يا اما البكتيريا تبقى موجوده في كلاسترز اربعه او اكثر، الكلاستر الكبيره اللي تحت خالص بتبقى عامله زي عنقود العنب، فعنقود باللاتيني او الجريكي يعني ستاف، فيسموها ستافيلو كوكس، يعني البكتيريا اللي عامله زي الكور اللي ارنجت بشكل عنقود. طب احنا ليه بندرس الكلام ده؟ ليه بنقول السايز والشيب والارنجمنت؟ عشان نمهد ان احنا نعرف نايدنتيفاي الاورجانيزم في المعمل. البكتيريا بتبقى رود شيب، بتبقى عامله زي العصايه، وبرضه بيبيع ارنجت سنجل او بيرز او شين. البكتيريا تبقى سبايرال اللي هي الحلزونيه، السبايرال جايز يبقى ريجد، ريجد عامل عارفين زي الهلب الحديد اللي الجزار بيعلق فيه الحاجه ده لحمه، الهلب الحديد دوت ما بيتغيرش شكله يبقى ريجد. لو السبايرال اورجانيزم ريجد يسموه سبايريلا، ولو السبايرال عامل زي السوسته بيتني ويتفرد يسموه سبايروكيت. قبل ما نخش على الصفه الجديده للستيني، في سؤال مهم جدا للنظري او ممكن حد يدردش معاك، يقول لك تفتكر ايه اللي بيحدد الارينجمنت اوف ذا اورجانيزم؟ يعني ايه اللي يخلي البكتيريا اهي بكتيريا روتشيب عصايه اهي، ايه اللي يخليها تبقى ارينجد ان بيرز او ان تشينز، او ايه اللي يخلي بكتيريا كوكاي تبقى كلاستر زي ما شفنا من شويه كده؟ اللي بيحدد الارينجمنت ذا بلين اوف سيل ديفيجن. يعني ايه ذا بلين اوف سيل ديفيجن؟ افترض ان البكتيريا ديت عايزه تديفايد، نمره واحد هتلارج ان سايز، نمره اثنين هتكون سيستم في النص هنا كده. لو دائما البكتيريا بتكون السيستم بنفس الاتجاه، يبقى بص كده لما تنقسم دي هتدي اثنين جنب بعض اهو، يبقى بيز. طب افترض انهم فضلوا اتاتشد لبعض، وجيت دور على ديفيجن جديده، والبكتيريا دي متعوده دايما في ديفايد وان بلين، تبقى دي هتنقسم في الاتجاه ده ودي في الاتجاه ده، صح؟ في نفس الاتجاه. فالاثنين هيبقوا ايه؟ هيبقوا اربعه. طب علاقتهم ببعض هيبقوا ازاي؟ هيبقوا جنب بعض، يعني هتدي لك تشين وهكذا. يبقى لما البكتيريا في ديفايد ان سنجل بلين، يعني تقريبا في اتجاه واحد، هتدي لك يا اما بيرز يا اما تشين. لكن افترض ان الكوكاي عايز دلوقتي هتديفايد في اتجاه فيرتيكال كده، هتدي اتنين جنب بعض اهو، جت ديفايد بعد كده ممكن تديفايد في اتجاه هوريزونتال بلين، فالاثنين الجداد هيبقوا جنبيهم بس الناحيه دي. جت ديفايد بعد كده بالورد بقى، فهتدي اثنين هنا كده. جت ديفايد في 3 دايمنشن هتدي اثنين لبره، فتقول تدي لك على الجود علم. يبقى امتى البكتيريا تدي بيرز اور تشينز؟ لما ديفايد ان اسنجل بلين، لما يبقى دايما مستوى السيل ديفيجن فيرتيكال مثلا او هوريزونتال بس. لكن امتى تدي كلاسترز؟ لما تكون بالديفايد ان مور ذان وان بلين، في ديفرنت بلين. يبقى المره دي تدي بكتيريا جنبها، المره اللي بعديها تدي بكتيريا فوقيها، بكتيريا قدامها، بكتيريا تحتيها، ثم تدي لك كلاستر ما تديش بيرز او شيء. ادي ممكن اقول لك في الامتحان علق او اكسبلين ليه الارنجمنت اوف بكتيريا بيتحدد بالبلين اوف سيل ديفيجن. تقوم تديني المثالين اللي عندك، تقول لي لو البكتيريا بتديفايد ان سنجل بلين هتدي بيرز اور تشين، لو بتديفايد ان مور ذان وان بلين هتدي كلاستر. ده التعليق على هذه الجمله. اخر صفحه هنناقشها دلوقتي في المورفولوجي هي الستيننج كاركترز. عندنا كام نوع من الصبغات؟ عندنا صبغه نسميها سمبل ستين، صبغه ليها لون واحد زي الميثيلين بلو، زي الميثايل فايلت، زي اي صبغه ليها لون واحد. لو سبقت بيها اي اورجانيزم في الدنيا هيكتسب نفس اللون. يعني الميثيلين بلو لما اسبغ بيه استافيلو كوكاس هتطلع لونها ازرق، لو اسبغ بيه اي كولاي هتطلع لونها ازرق. فطالما صبغه ليها لون واحد وبتسبغ كل البكتيريا بنفس اللون، نقوم نطلق عليها كلمة سيمبل ستين. هل السيمبل ستين مفيدة في المايكروبيولوجي ولا مش مفيدة؟ مفيدة بس مش قوي. مفيدة فيما يتعلق ان انا ممكن اشوف فيها الشيب، السايز، الارنجمنت، لكن مش هتفرق بين البكتيريا وبعضها. عشان كده الصبغة الاهم عندنا في المايكروبيولوجي اسمها ديفرنشال ستين. من اسمها كده واضح بتعمل ايه؟ بتقدر تديفرنشيت بتوين الديفرنت بكتيريا. ازاي؟ عشان نفهم ازاي، تعالوا ناخد مثال للديفرنشال ستين هتدرسوه عندنا في المعمل باول حصه في العملي الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. المثال ده اسمه جرام ستين. ايه بقى قصه الجرام ستين؟ لو جبنا تو ديفرنت اورجانيزم اهو وحطينا كل منهم على سلايد منفصل، وليكن بكتيريا كوكاي اهي وبكتيريا بس الماي اهي. اول خطوه في الجرام ستين بنحط على السلايد على الاورجانيزم دوت صبغه اسمها ميثايل فايلت. واضح من اسم الصبغه لونها ولا مش واضح؟ لونها فايلت. في هذه الخطوه تعتبر الصبغه سيمبل، صح؟ يبقى الاورجانيزم دوت هيكتسب اللون الفايلت، الاورجانيزم الاخر المختلف ايضا هيكتسب اللون الفايلت، لان الصبغه عند هذه الخطوه تعتبر سيمبل. أما الأستاذ جرام عمل إيه؟ حب يجرب إنه يشيل اللون، يعني يعمل ديكالرايزيشن. وكانت المفاجأة إنه لقى إن في أورجانيزم بيقاوم الديكالرايزيشن إذا ما أضيف على السلايد ديكالرايزنج إيجنت اسمه إيثايل ألكحول 95% يعني أبسوليوت إيثايل ألكحول. لقى البكتيريا الأولانية هتريزيست الديكالرايزيشن وهتحتفظ باللون، بينما بكتيريا اخرى مش لازم تبقى بس اللايت، انا مدي لك المثال انهم تو ديفرنت بكتيريا قد تكون كوكاي اخرى هتفقد اللون. بس بكتيريا لما تفقد اللون هيبقى صعب عليها ان اشوفها تحت الميكروسكوب، فراح جايب صبغه اخرى مختلفه عن الاولى باللون. الصبغه كان لونها فوشيا، عشان كده حتى اسمها دايليوتد كاربون فوشن. وهتلاقي النطق الشائع للفوشن عندنا فوكسن. جرى العرف على نوم الدواء فوكسن، حتى الشركات اللي بتبيع لنا كاتبينها بالعربي فوكسن خلاص، لكن هي نطقها صحيح فوشن ولونها فوشيا، اللون جاي من الصبغه، الصبغات بتتسمى بلونها. فلما الاورجانيزم ياخد اللون الفايلت وتيجي تحط عليه لون فوشيا مش هيكتسبه، فهيظل على اللون الاولاني لون الفايلت. الشبعان ما ياكلش خلاص، ده اورجانيزم مليان صبغه هياخد صبغه كده ازاي؟ ففضل على لون الفايلت. اما الاورجانيزم اللي فقد الصبغه في الخطوه اللي في النص اكتسب اللون الجديد وهيأبير في النهاية باللون الايه الاحمر او الفوشيا او البينك. الاستاذ جرام حب يسمي التو اورجانيزم دول. ففكر كده كأنه بيتعامل مع بني ادمين. قال لك لو ده بني ادمي بقى ايجابي بيقول او لا تاخد فايلت تاخد فايلت. طب تشيل الفايلت قال لك لا. طب تاخد فوشيا قال لك لا هحتفظ بالفايلت. يعني الانسان لما الانسان يقول رأيه نقول عليه انسان ايجابي صح؟ فراح يسمي الاورجانيزم اللي على شمالك ده جرام بوزيتيف اورجانيزم. لكن جه الاخ الجماعة دوت تاخد فايلت تاخد فايلت. طب نشيل فايلت نشيل فايلت حتى وحش. طب تاخد او في احلى الفوشيا ولو شال الفوشيا هيشيل الفوشيا. فقال عليه انسان سلبي اورجانيزم سلبي فسماه جرام نيجاتيف. احذر ايها الظالم انك تقول في الامتحان الجرام نيجاتيف كتعريف هو الاورجانيزم اللي مش بيتسبب بالجرام. طب انت سماه تخدعك. لو الممتحن بيسألك يقول لك يعني ايه جرام نيجاتيف تقوم انت فهلاوي بقى مش مذاكر بس يعني عايز تعمل انك فاهم. قلت له جرام نيجاتيف واضح طبعا. وفي اسهل من كده يعني ما بيتسببش ما هو نيجاتيف للجرام يعني ما بيتسببش بالجرام. او لو جبت لك سؤال ام سي كيو واقول لك الاورجانيزم اللي بقى جرام نيجاتيف هيأثر ايه في نهايه الصبغه وادي لك اختيارات. واول اختيار عشان اخدعك اختيار خصيصا للفهلاوي ما عندناش فهلاويه اقول لك يبقى كلر تقول اه هو نيجاتيف يبقى كلر ما تسبقش حاجه من غير لون ولا بين ولا فايرل ولا خلافه. اوعى اوعى تعمل فهلاوي. الجرام نيجاتيف معناها انه سلبي يعني اللي هتديه له هياخده. طب تدي له فايرل ياخده افقد له الفايرل يفقده. طب اللون الاخير هو اللي هيندسج ويظهر فيه فهيأبير في نهايه السبله باللون البين. بعضكم طبعا في دماغه موديفيكيشنز يقول لي كنت اكتفي بخطوتين واللي يتسبب يبقى بوزيتيف واللي ما يتسببش يبقى نيجاتيف صح؟ او كنت اتابع كل شويه ابص الاقيه فايلت في الاول وبعدين فقد يبقى نيجاتيف. احنا مش بنبص بين كل خطوه والثانيه ده تكنيك بيتعمل على بعض الثلاث خطوات وفي الاخر ابص على السلايد. فده التكنيك المثالي. ثم هقول لك حاجه انت دلوقتي عشان بيتشرح لك فانت قدامك الموضوع سهل. لكن تعالى اقف في معمل جالك عيان الدكتور عنده شك suspected urinary tract infection وهو العيان ما عندوش urinary tract infection ايه اللي هيميز الكلام ده؟ خد عينه يورين حطها على السلايد وقصه مش كده؟ طيب لو انت بتبص بعد الخطوه الثانيه وما لقيتش هنا اورجانيزم اصبح عندك كام احتمال؟ لو انك ما بتكملش السبب يبقى جايز يكون ما فيش اورجانيزم من الاصل وجايز يكون في اورجانيزم جرام نيجاتيف. فعشان كده لازم الصبغه تكمل لازم نعمل الثلاث خطوات ونبص في اخرها. الاورجانيزم اللي هيأبير فايلنت هيبقى جرام بوزيتيف واللي هيأبير بينك هيبقى جرام نيجاتيف اورجانيزم. لو حد سالك عرف يعني ايه جرام بوزيتيف اورجانيزم والاورجانيزم اللي بيأكواير الميثايل فايلنت ويريزيست دي كولورايزيشن هيأبير باللون الفايلنت. امال مين هو الاورجانيزم اللي يبقى جرام نيجاتيف؟ هو الاورجانيزم اللي بيأندرجو دي كولورايزيشن بالميثايل الكحول فبيأكواير الكاونتر ستين. كلمه كاونتر ستين يعني ايه؟ يعني الصبغه المعاكسه الصبغه الثانيه مش الاولانيه. واحد فيكم يقول لي طب لو انا جبت اي لونين تبقى اسمها جرام ستين برضه؟ يعني لو جبت هنا لون ازرق وجبت هنا لون اخضر لا يبقى انت عدلت في الجرام ما يبقاش اسمها جرام. الجرام ستين هي كما اتعملت كده. يبقى اوعى حد يقول انا هجيب لون اخضر فالاورجانيزم الجرام بوست بيبان باللون الاخضر في النهايه. يبقى انت غيرت في تفاصيل الجرام ستين دي كده زي ما الراجل الفها اسمها جرام ستين. اي مونيفيكيشن نسميها اسم تاني. يعني التلامذه بتوع الاستاذ جرام لما لقوا اورجانيزم اسمه مايكرو باكتيريا تيبركلوزس ما بيتسببش بالطريقه دي لانه عنده ليميت كونتنت في السيل وول. دي باكتيريا هتدرسها معانا ان شاء الله اسمها مايكرو باكتيريا تيبركلوزس اللي هي بتاعت الدرن بتاعت السل. الباكتيريا دي عندها ليميت في السيل وول. الليميت الكتيره يخلي الاورجانيزم ما ياخدش السبب. فراحوا عاملين مودفيكيشن ما سموهوش بقى موديفايد جرام سموها باسمهم زيرو نيلسون. طبعا هتاخدها برضه في العملي مفيش داعي تضيع وقت في تفاصيلها. اللي يهمني انك تبقى فهمت الجرام. انا على فكره ما بضيعش وقت الكلام ده. اللي فاتح الكتاب مش شايف التفاصيل دي. التفاصيل دي في فوليوم 3 في اخر شابتر لانه شابتر عملي. فلما تروح اكتب سي فوليوم 3 شابتر البراكتيكال هتلاقي الكلام ده بالتفاصيل مكتوبه فيه وتعرف التكنيك بتاع التريننج عشان بيتسال في الامتحان. طبعا في سبيشال ستينز بقى يعني لو اورجانيزم سبايرال مش بيكتسب الجرام ستين ولا الستريت بلو ولا الكلام من ده هتلاقوا بسبيشال ستين زي الفونتانا ستين مثلا كمثال. الاسترا ستراكشر تفاصيل البكتيريال ستراكشر. يعني اللي فيكم بيتابع معانا من الكتاب هيلاقي باراجراف بعتز بيه جدا. الباراجراف ده بيقول لك ايه؟ اول بكتيريا، اول خلي بالك من التعبير، اول يعني كل البكتيريا عندهم سيتوبلازم وعندهم ريبوزومز وعندهم سيتوبلازم ممبرين اللي هي محتويات اساسيه. وبعدين يقول لك بوست، خد بالك من اتطرق من الاول الى بوست بكتيريا هاف سيل وول، ثم الكلمه الاقل من بوست تبقى صم. صم بكتيريا عندهم بقى كبسول او فلاجيلا او فيمبريا او الى اخره. نفهم من البراجراف دوت ان تركيب البكتيريا لو ارسم لكم بكتيريا من جديد، لو دي بكتيريا السيل يبقى انا عندي النيوكليار ماتيريال اللي قلنا النيوكليويد عشان البكتيريا بروكاريوتيك، خلي بالك اللي هو الكروموسوم يا دوت، والرايبوزومز والسيتوبلازم والسيتوبلازمك ممبرين، دي كومبوننتس اساسيه اسينشال يبقى شود بي بريزنت ان كل بكتيريا. ما ينفعش بكتيريا تعيش من غيره. ينفع حد فيكم ما يتنفسش؟ ينفع حد فيكم يبقى ما عندوش قلب؟ يا قلبك يبقى دي حاجات اساسيه مفيش بكتيريا تعيش من غيرها. طيب يليها السيل وول. السيل وول هو طبقه تحيط بالسيتوبلازم الممبرين، ده ايضا خامه اساسيه للبكتيريا. لكن في حالتين بس يعتبروا اكسبشن ممكن بكتيريا تعيش من غير سيل وول. يبقى لما اجي اقول التعبير اقول ايه بقى؟ موست بكتيريا هاف سيل وول. ليه ما قلتش وول؟ عشان في تو اكسبشنز هناخدهم. طب وليه ما قلتش صم؟ لان صم بتاعني الموضوع اختياري والكومبوننت ما هوش اسينشال. فهو اسينشال كومبوننت بس في حالتين فقط استثنائيين ما عندهمش سيل وول، عشان كده تقول موست بكتيريا هاف سيل وول. ولما نيجي نقول التعبير صم بقى يبقى اي حاجه اختياري بقى. في بكتيريا تحب يبقى عندها كبسول هي حره ما هواش ماده اساسيه. في بكتيريا يبقى عندها فلاجيلا العضو بتاع الحركه هي حره تتحرك، لكن الموتيليتي في البكتيريا مش اسينشال. في بكتيريا يبقى عندها حاجه اسمها فيمبريا او بيلاي زواحف كده عامله بروتين تقدر تأدهير بيها للهوست. وفي بكتيريا تقول لك يا دار ما لكم شر لا عايزين نأدهير ولا بتاع، هي حره. يبقى اذا في مواد اساسيه في البكتيريا كومبوننت اساسيه زي ايه؟ تعالى من جوه لبره. السيتوبلازم محتوياته والسيتوبلازم الممبرين مفيش بكتيريا تعيش من غيره. معظم البكتيريا عندهم سيل وول لان في استثنائين فقط. ثم الحاجات الاوبشنال بقى الرفاهيات بقى الكبسول والفلاجيلا والفيمبريا وخلافه. سهل الكلام؟ هنمسك حاجه حاجه نتكلم عنها بالتفصيل ونبدا من جوه ونخرج لبره. نبدا من جوه من السيتوبلازم ومحتويات السيتوبلازم. هيقابلني حاجه تشبه النيوكليس. اسمها نيوكليويد. مين يعمل لي جيب انا اكونت اون نيوكليويد؟ ما انت دارس الشابتر بتاع الانترودكشن، مش كنا بنتسلى ونضيع وقت؟ انا ممكن ابدا باسلوبي ماليش دعوه بالكتاب اقول لك بينج ابروكاريوتيك عشان اربط الدنيا ببعضها. يعني باعتبارها بروكاريوتيك يبقى البكتيريا هاف نو ترو نيوكليس. امال السيل عندها ايه؟ عندها نيوكليويد وش ايه؟ سنجل كروموسوم ماله؟ سبندد في السيتوبلازم ولو نيوكليار ممبرين. بيحمل النيوكليويد يحمل ايه؟ الجينيتك انفورميشن المهمة عشان البكتيريا تقدر تعيش وتجرو وتديفايد وتمارس نشاطها. اخدته في البايو كيمستري ان ممكن يبقى في اذر دي ان ايه كومبوننتس او مولكيولز جوه الخليه. ممكن الاقي اكسترا كروموسوم دبل ستراندد دي ان ايه، يعني بدل كروموسوم. في ناس من السهو يقول لك اكسترا سيلر يعني في الشارع. اكسترا كروموسوم بدل كروموسوم لكن ستيل جوه الخليه. دبل ستراندد سيركلر دي ان ايه اسمه بلازمس. طب ما هو ليه ما قلتش بقى طالما انت رسمت الرسمه دي ليه ما قلتش البكتيريا عندها خمسه كروموسوم؟ واحد يقول لي الكروموسوم اهو دبل ستراند دي ان ايه. طب ما هو البلازمس دبل ستراند دي ان ايه، ده دي ان ايه وده دي ان ايه سيركلر، ده سيركلر وده سيركلر. واحد يقول لي السايز ال 23 بيز بتوع الكروموسوم بتاعك مش كلهم نفس السايز. يبقى السايز لا يميز الكروموسوم عن البلازما، ودائما البلازما اكبر بس مش هو ده الفرق اللي خلاني اسمي ده بلازما ده كروموسوم. الفرق الاساسي البلازما يحمل صفات اضافيه not essential for growth، يعني يمكن الاستغناء عن البلازما. يوجد بكتيريا ما عندهاش بلازما وقادره تعيش، يبقى البلازما لما يدي البكتيريا يديها صفات اضافيه ما هياش essential for growth او for replication او for survival بشكل عام. لكن الكروموسوم هو اللي بيعمل الصفات الوراثيه اللي essential. فده كلمه essential هنا مهمه، for growth for replication and for survival. لو خرجت بره النيوكليويد والريبوزومز ولسه انا جوه السيتوبلازم هلاقي ايه؟ هلاقي كوندنسيشنز كده اخدوها في البايوكيمستري اسمها ريبوزومز. الريبوزومز ريبو وسوم، ريبو يعني ريبو نيوكليك اسيد وسوم يعني بودي. يبقى اجسام معموله من ريبو نيوكليك اسيد ار ان ايه زائد بروتين. ايه وظيفتها؟ It is the site of protein synthesis، مصنع تصنيع البروتين. ايه كثافتها في البكتيريا؟ الدنسيتي بتاعتها قلناها في الانترودكشن، تعال نفهمها. 70x، يعني احنا لسه في الصباح نقدر نقول سبحان الله ونقدر نقول الحمد لله، يبقى فتح بدأنا يومنا بحاجة حلوة بذكر الله. لما تسمع 70x تقول على طول الحمد لله، لان دي احدى نعم ربنا عليك. وده سؤال جبناه علم او جبناه اكسبلين او كومنت علق. البكتيريا الريبوزومال يونت او سب يونت ديفر ان دينستي ذان ذا هيومن. مش البني ادم ده ايوكاريوتك ولا ايه؟ والبكتيريا بروكاريوتك. الريبوزوم في البكتيريا 70S وفي البني ادم 80S. ايه النعمه اللي ربنا انعمها علينا في الحته دي؟ انا اقدر اموت البكتيريا دي بان انا احرمها من انها تصنع البروتين بتاعها، صح؟ هناك انتيبيوتكس دراجز لو اديتها للبكتيريا تقف عند الريبوزومز وتمنع تصنيع البروتين، تقول البكتيريا تتحرم من البروتين بتاعها وتتقتل. يبقى احنا كده خلصنا من البكتيريا بالانتيبيوتكس. تخيل لو ان الريبوزومز بتاعتك هي كمان 70S ليها نفس التركيب ونفس الكثافه، كان الانتيبيوتك اللي هيقتل البكتيريا كان هيقتلك انت كمان. يعني كنت هبقى بضحي بالبكتيريا وبالمريض عشان خاطر الصيدلي، زي ما ضحيت بالام والجنين كده عشان العمليه تنجح. انت لما تدي انتيبيوتك يموت العيان والبكتيريا، طب ما كنت اديت الفوليك اسيد ما كنتش ربط العيان بنيه. العيان عنده انفكشن في جلده، ما كنت دلقت عليه ميه نار. عارفين الحاجات اللي بقولها دي بتموت البكتيريا. لكن عشان دراج يستخدم كانتيبيوتك لازم يحقق شرط مهم اسمه selective toxicity، يعني the drug should be toxic to the organism but harmless to the host. في هيئة عالمية اسمها FDA، طبعا سمعوا عنها اليومين دول بالذات عشان التكسينز والانفلونزا والكلام من Food and Drug Administration، هيئة في امريكا هي اللي بتقيس او تبيح استخدام الادوية او الاطعمة. يعني لو انت عملت معلب وعايز تبيعه لازم يعدي على الهيئة دي الاول وياخد تصريح ورقم. لو انا قلت ان انا قلبت انتيبيوتيك لازم الهيئه دي تتاكد من صحه الكلام ده. لازم تعرف ان في شرط بيتحقق اسمه سيلكتيف توكسيسيتي، يعني ذا دراج شود بي توكسيك تو ذا اورجانيزم بس هارملس تو ذا هوست. ايه رايك هقول لك جمله موجوده في اخر الصفحه وبنجيلها في امتحان واقول لك علق على هذه الجمله. الجمله بتقول البكتيريا الريبوزومز ار ا سيلكتيف تارجت فور انتيبيوتيك ثيرابي. تعلق تقول ايه؟ ان البكتيريا باعتبارها بروكاريوتيك فالريبوزوم بتاعها الدنس بتاعه 70S، وده بيختلف عن الهيومن ريبوزوم اللي هو بين قوسين ايوكاريوتيك اللي الكثافه بتاعته 80S. فده بيجعل الانتيبيوتكس يسلكت انهم ينهبت البروتين سينسس في البكتيريا without affecting او without harming the host. ادي التعليق وتاخد الفول مارك ان شاء الله. الكلام ده على فكره نص لايت بس احنا عاملين ايه؟ جوه السيتوبلازم في انكلوجن جرانيول عباره عن فود ريزيرف، عباره عن فوسفيت ستارش جلايكوجين مخزن للطاقة، فوسفيت. الفوسفيت بيتجمع في شكل جرانيولز اسمها بوليتين جرانيولز، بيستخدم في تصنيع الـ ATP عشان الخلايا تستخدمه وقت الحاجة إليه. ثم آخر حاجة في السيتوبلازم قبل ما نخرج، والحاجة دي ممكن تبقى رابط بين السيتوبلازم والسيتوبلازم الممبرين، هتلاقي السيتوبلازم مش ماشي ستريت كده، ده بيبعث بكمبلكس انفاجينيشن يعني نتوب للداخل كده. كمبلكس انفاجينيشن اسمها ميزوزومز. مين بقى الميزوزومز دي؟ ده جزء من السيتوبلازم الممبرين. طب وبتشتغل مع السيتوبلازم ليه؟ لانه لما عمل انفاجينيشن بقى كانه من الكومبوننت بتاعت السيتوبلازم. طبعا المقصود منه نمره واحد زياده السيرفيس اريا عشان كل الوظائف اللي بيعملها تبقى احسن. بيشارك في السيل ديفيجن، يعني لو تخيلت الميزوزوم اللي في النص ده لما يجروا لي الداخل يقوم يعمل ترانسفير سيستم اثناء السيل ديفيجن. بيشارك في حاجه اسمها سبور فورميشن، هناخدها في الحصه الجايه في اخر هذا الشابتر. بكتيريا لما تتعرض لظروف ما هياش مناسبه unfavorable conditions بتعمل حاجه اسمها سبور او حوصله، بتتحوصل عشان تقاوم الظروف السيئه دي. فبرضو الميزوزوم بيبرز للداخل، بيجروا للداخل وياخد المواد الاساسيه يحميها، فدي حاجه اسمها سبور فورميشن هناخدها بالتفصيل. بما الميزوزوم بيعمل كام وظيفه لحد دلوقتي؟ ها؟ واحد بيشارك في السيل ديفيجن، اثنين بيشارك في السبور فورميشن اللي انت لسه مش عارفها، ثلاثه وده الاهم البكتيريا باعتبارها بروكاريوتيك عندها ميتوكوندريا ولا ما عندهاش؟ ما عندهاش. طب والميتوكوندريا ايه وظيفتها زي ما عرفت من الفسيولوجي والمناهج السابقه؟ ده المكان بتاع الريسبيريشن بتاع الانرجي برودكشن، صح؟ طب يعني البكتيريا بقى مش ما فيهاش ريسبيريشن ومش بتنتج انرجي ولا ايه؟ ولو ده الكلام ده صحيح امال ايه الاي تي بي اللي انت لسه قايله لنا في السلايد اللي فات ده؟ لا البكتيريا برضه بتعمل ريسبيريشن. طب وازاي مفيش ميتوكوندريا بتعمل ريسبيريشن؟ هنا بعض الميزوزومز بيبقى عندهم ريسبيراتوري انزايمز. يبقى مش معنى ان مفيش ميتوكوندريا البكتيريا خلاص فقدت القدره على ريسبيريشن، لا. البكتيريا بتاندرجو ريسبيريشن عن طريق ريسبيراتوري انزايمز موجوده فين؟ في الميزوزومز. اللي بيبقى عايز يتابع الفانكشن زي هتبقى انفولفد في السبيريليشن، انفولفد في السيل ديفيجن. الاهم من هذا ان عندها ريسبيراتوري انزايمز اللي تمكنها انها تعمل الريسبيريشن. اقول لك جمله واقول لك علق. ميزوزومز ان بكتيريا او ان بروكاريوتس از ايكويفالنت او از كونسيدرد ذا فانكشنال انالوج اوف ميتوكوندريا ان ايوكاريوتس. علق على هذه الجمله. البكتيريا باعتبارها بروكاريوتيك يبقى ما عندهاش ميتوكوندريا. امال instead the respiratory enzymes are present in the mesozoans. إذا الميزوزومز هي الفانكشن equivalent أو الفانكشن analog of mitochondria in eukaryotic cells. فهمت لما يقولك عضك تقول له ايه؟ اكسبلين الجملة اللي قدام. يعني الميزوزوم بتحل محل الميتوكوندريا في هذه الحالة. طبعا واحنا خارجين اللي بره هيقابلنا سيل ميمبرين. في ناس يحبوا يسموا مسميات عامة، يقول لك الكود الأغشية بقى والأغطية، سيل ميمبرين وسيل وول وكبسول وكلام من ده. خليك سمل، احنا ماسكين من جوه وخارجين لبره. بعد الفيزيوم قابلني مين؟ سيتوبلازميك ميمبرين. ده اللي بينكلود السيتوبلازم. بيبقى ثين، بيبقى إلاستيك. ولو لقيت أرقام الثيكنس بتاعه ما تحفظش أرقام. كلام جميل. زي ما خدت في البايو كيمست، اي سيل ميمبرين في البلاتين في الحيوانات في النبات في اي حته بيبقى عباره عن فوسفوليبيد بروتين بايلين. يبقى ده سيل ميمبرين هنا هيبقى فوسفوليبيد بروتين بايلين. ايه الوظائف اللي بيؤديها السيل ميمبرين؟ كلام سهل قوي، صح؟ نمره واحد سيلكتيف ترانسبورت، درستوها بالتفصيل في الفسيولوجي وعرفت انه ممكن يعمل سيمبل ديفيوجن للحاجات اللي بتخش مع الانجريدينت. فاسيليتيتد ديفيوجن لما يكون في انرجي في السيرفر عشان ندخل حاجه معينه، او اكتف ترانسبورت لما نكون بندخل مولكيولز اجينست الجريدينت. حلو. كلمه اكتف اللي اتقالت في الاخر تفكرني في اكتف يعني نشاط يعني عايز انرجي، تفكرني بالانرجي برودكشن. فالسيتوبلازميك ممبرين باعتبار ان الميزوزومز جزء منه اقدر برضو اوكل له نفس الفانكشن ان هو يبقى سايت اوف ريسبيريشن اوف انرجي برودكشن، انه بيحتوي على ريسبيراتوري انزايمز في الميزوزومز بتاعته. يبقى اخر كلمه قلناها في الفانكشن الاولى اللي هي الاكتف ترانسبورت فكرتني بالانرجي برودكشن، فافتكرت ان السيتوبلازميك ممبرين بالميزوزومز بتاعته هو الانالوج او الايكويفالنت الميتوكوندريا في الايوكاريوتيك سيلز. نفس الجمله وانت شافه عندك انرجي وانرجي برودكشن ونشط، بتكون نشط عشان عايز تكون بيت. يبقى السيتوبلازم ممبرين عايز يكون البيت، يعني بيشترك في السيل وول فايوسينثيس، هو اللي هيشترك في بناء السيل وول اللي بره ده. ليه؟ لان السيتوبلازم ممبرين نمره واحد بيحتوي على الانزايم نيدد فور سيل وول فايوسينثيس، نمره اثنين عنده ليميت كارير بتتحمل عليها الصابيونس بتاعت السيل وول اللي هناخدها بالتفصيل بعد كده. يبقى انت شاب وعندك انرجي عشان تبني بيت، عايز تبني بيت ليه؟ عشان تتجوز وتخلف. يبقى السيتوبلازميك ممبرين بيشارك في السيل ديفيجن عن طريق الميزوزومز بتعمل سيمتر، مش بس كده، عن طريق الميزوزومز اللي الكروموسوم بيروح ياتاتش فيها الاول عشان يسيبريت ويبقى تو سترانز، كل سترانز يكون كومبلمنتري سترانز عشان يحصل دوبليكيشن الكروموسوم. هناخد الكلام ده في الشابتر الثاني. يبقى السيتوبلازميك ممبرين بيقدم ثلاث خدمات للسيل ديفيجن. واحد بيخلي الكروموسوم يبقى اتاتش. اثنين عنده الانزيمز اللي بتساعد على الدوبليكيشن اوف ذا كروموسوم. ثلاثه بيكون سيبتوم يقوم يقسم الخليه الى تو دوتر سيلز. يبقى انت كنت شاب وعندك انرجي عشان تبني بيت عشان تتجوز وتخلف، صح؟ عشان تجيب اولاد يبقى في بينك وبينهم شد وجذب، دي متاكتك فاكتورز. دي ريسبتورز على السيل ممبرين تستقبل اتراكتن، يقوم الاورجانيزم يعرف ان في مواد نيوتريشنال مثلا جلوكوز، يقوم يتحرك الاورجانيزم ناحيه النيوتريشن. او ريبيلنت لو في ماده انت بتستخدم مثلا مطهر، ففي ريسبتور تستقبل مطهر تقوم تدي اشاره للبكتيريا الحق ده في مطهر، تقوم البكتيريا تبعد عن مكان المطهر. يبقى السيتوبلازميك ممبرين كانه مركز احساس، يوجد ريسبتورز على السيتوبلازميك ممبرين، الريسبتورز دي بتتفاعل مع اتراكتنس تقوم البكتيريا تروح ناحيه الايه؟ الاتراكتنس او ريبيلنس وتبعد عن الحاجه الهارمفول بتاعت البكتيريا. ولما تجيب ولاد ويبقى في بينك وبينهم شد وجذب يقوموا يطلعوا البلع على جبتك، البلع بقى اللي هو الاكسكريشن. الاكسكريشن هو انزيمز، انزيمز البكتيريا تستخدمها في انها تكسر الانتيبيوتكس مثلا، او انزيمز البكتيريا تستخدمها انها تكسر المواد النيوتريشنز لو مواد كبيره تحولها لسمبل ماتيريالز تقوم تبقى سهله في الدخول البكتيريا والبكتيريا ترجع تستغلها تاني. دي الفانكشنز اقول لو حبيتوا نراجعهم تاني بسرعه. عندنا ستة فانكشنز نربطهم ببعض بقصه شاب عايز يبقى فيه اكتف ترانسبورت، يبقى عايز يبقى نشط، فيقوم يبقى فيه ريسبيريشن اهو عشان الانرجي برودكشن، تعمل انرجي عشان تبني بيت، يبقى فيه سيل وول بايوسينثيس عشان تتجوز وتخلي تبقى ريبرودكشن، تجيب عيال تشد وتكذب معاهم طول الوقت يقرب فيك وتقرب فيهم، يبقى فيه اكيموتاكتيك فانكشنز، وبعدين يطلعوا البلع على جثتك يبقى فيه اكسكريشن. اخر حاجه في حصتنا النهارده هنتكلم على السيل وول. السيل وول بتاع البكتيريا يتراوح الثيكنس بتاعه مش عارف من 10 ل 25 نانومتر. ما تحفظش ارقام ملهاش لازمه الا لما نقول لك الرقم ده مهم. بيمتاز بانه ريجيد، وهذه الكلمة كلمة السر، كلمة ريجيد أو ريجيديتي. بيجي فيها سؤال عالي لسه جاي قريب في امتحان قريب، جيب ريجيد ليه السيل وول بتاع البكتيريا اسم ريجيد؟ ريجيد يعني ضخم، يعني عن له certain strength قوي يعني شديد. ودي حكمة من حكم ربنا. انت لما تفهم الخط تفهم الاعجاز. لما ارجنزني بيوني سيلة يبقى لازم في نوع من البروتكشن. ما اذا كانت الخلية خلية عادية والسيل مبرين إلاستيك وخفيف يبقى لازم السيل وول يبقى عنده certain strength يبقى ريجن عشان يبروتكت الفكيرة دي. السؤال ما كانش دي الاجابة بتاعته. السؤال بيقول لك هو ليه ريجن؟ مش تقول لي بقى عشان يحافظ على البكتيريا، لا تقول لي انه معمول من خامة ريجن اسمها بالتايزوغليكان. ليها اسمين كمان مش مشهورين يسموها ميورين او ميوكو بالتايز. الاسم الاشهر هو كلمة بالتايزوغليكان. يبقى السيل وول ده فيري كومبلكس بالستراكشر معمول من خامة اسمها بالتايزوغليكان هي سبب الاسترينس. بص يرى الجملة التالية the strength أو the rigidity is due to peptidoglycan. دي الإجابة بتاعت السؤال. علم ليه السيل وول rigid عشان معمول من peptidoglycan. طبعا تفاصيل التركيب والpeptidoglycan ده عامل كومبلكس بوليمر مش عليه، لكن اللي عليك انك تعرف ثلاث كلمات بس ان peptidoglycan ده خامة معمولة من ثلاث حاجات. ايه هي؟ ان اسيتايل جلوكوزامين، ان اسيتايل ميوراتيك اسيد، تترا بيبتايد سايد تشين. لو حبينا نشبهها بانه لو في واحد بنى وبيبني سور فبيعمل ايه؟ بيحط القوالب بتاعت الطوب. قوالب الطوب اللي هيحطها في الصف الاولاني اهي بتبقى ان اسيتايل جلوكوزامين. يحط اليونتس كده جنب بعض وبعدين يربط الطوب ببعض. في طوبة اسمها ان اسيتايل جلوكوزامين اهي هيربطها بان اسيتايل ميوراميك اسيد لقط المونه الاسمنت تترا بيبتايد سايد تشين. ويربط بين طوبة ان اسيتايل جلوكوزامين جنبها طوبة ان اسيتايل ميوراميك اسيد مربوطين بتترا بيبتايد سايد تشين. وبعدين يروح حاطط طبعا نفس المونه ويكرر نفس القصه ويعمل لير يطلع الصوره عباره عن لير. يبقى للتبسيط يتكون السيل وول من ثلاث خامات ان اسيتايل جلوكوزامين وان اسيتايل ميوراميك اسيد مربوطين مع بعض بتترا بيبتايد سايد تشين. تتحط لير بقى في بعض تقوم تكون السيل وول ودي اللي بتعطي السيل وول الريجيدي بتاعها. سهل الكلام؟ طيب واحد في الامتحان عايز يتميز وجه السؤال يا بتاع جيب ليش ليه السيل وول بتاع البكتيريا بيبقى ريش؟ هيقول لي due to الاسترينس due to بالتايدوغليكان which is formed of NAG والNAM والتترا بالتايدوغليكان. لا يبقى فول كده يبقى طالب امبريسيف فعلا. ماشي خدتوا بالكم من الاستاذ جرام اللي انا اتفرد احكي لكم بالتفصيل ليه؟ هو جرام في نهايه السنه بتاعته طلع بايه؟ طلع بان البكتيريا قد تكون ايه او ايه؟ جرام قصر وجرام نكتب. ما حدش فيكم سأل السؤال اللي جرام سأله لنفسه. جرام سأل قالك ايه الفرق؟ ليه بيحصل الكلام ده؟ فلما درس ده الفرق راجع لتركيبة السيل وول. فتركيبة السيل وول في الجرام بوزيتيف اورجانيزم تختلف عنها في الجرام نيجاتيف اورجانيزم. فحتى الجرام بوزيتيف بيبقى فيه خامتين. البيبتايدوغليكان ده يمثل السواد الاعظم واخد 50% من السيكنس بتاع السيل وول. بيبقى معمول من حوالي 40 طبقة من الطوب دوت. خد بالك الطبقة الواحدة من دول اسمها شيت او لير. كأن الراجل البنا حاطين كام طبقة فوق بعض؟ 40 طبقة يمثلوا 50% من السيكنس بتاع السيل وول ومعاها الخامة التانية الأساسية تيكويك أسيد اللي تبقى بشكل فايبرز كده. مين هو تيكويك أسيد دوت؟ ده جليسرول فوسفين أو ريبيتول فوسفين. يبقى الكومبوزيشن اوف ذا جرام بوزيتيف سيل وول معموله من خامتين بيبتايدوغليكان وديكويك اسيد. اهو قدامك على السكرين البيبتايدوغليكان 40 لاير عاملين 50% من الثيكنس يعتبروا فيري ثيك وفيري تاف. معاهم الخامه الثانيه ديكويك اسيد ده جليسرول فوسفيت او ريبيتول فوسفيت. واحد يقول طب طالما بايبرز هتعمل 50% اللي فاضله من الثيكنس ده فيه سيرفيس بروتين بس مش هنتكلم عنها بالتفصيل لانها بتختلف من اورجانيزم لاورجانيزم. لكن المعلومه اللي عايزك تعرفها ان الديكويك اسيد فايبرز توجذر مع البروتينز السطحية دي يعتبروا the major surface antigen. الله ايه الكلمة دي غريبة دي؟ ايه antigen دي؟ خدتوها في الفيزيولوجي. antigen يعني جسم غريب. لما يدخل جوا جسم بني ادم نعرف انه فورين بودي نقوم نكون ضده انتيبودي. يبقى البكتيريا الجرام بوز البكتيريا الميجور سيرفس انجن بتاعها عباره عن سيرفس بروتينز اند ديكويك اسيد الاثنين مجتمعين يعملوا لي الميجور سيرفس بروتين. كلام يبدو صعب اعيده تاني. لما جينا ندرس تفاصيل تركيبه السيل وول بتاعت الجرام بوز البكتيريا طلعت معموله من خامتين. الخامه الاولى في السيتوبلازم اللي هي سبب الاسترنس سبب الريجيتي. في الجرام بوز بتبقى اقوى لانها معموله من 40 شيل بتمثل نصف السيكنس بتاع السيل وول 50% من السيكنس. بقيت الكومبوزيشن بيبقى معايا ديكويك اسيد وسيرفيس بروتين. الديكويك اسيد ده بوليمر معمول من جليسترول فوسفيت او ريبيتول فوسفيت. هو والسيرفيس بروتين يمثلوا ذا ميجر سيرفيس انتيجين اوف جرام بوز البكتيريا. امال الجرام نيجاتيف سيل وول معمول من ايه؟ احيانا بنبقى عاملين صور مش موجوده في الكتاب ما بحبش الخبطه فيها عشان كده بقلب على طول. تعال نشوف ترتيبه الجرام نيجاتيف سيل وول. برضو عندهم بالسيتوبلازم بس المره دي بالسيتوبلازم ماله؟ طبقه او اثنين بس يبقى اقل اخف شويه. طبقه او اثنين تمثل 5 الى 10% من الثيكنس. بيحيط هذا السيتوبلازم جيل لايك بروتين سوليوشن. الجيل لايك بروتين مع السيتوبلازم هما الاثنين بيعملوا طبقه اسمها بيري بلاستيك سبيس. يعني ايه بيري بلاستيك؟ يعني اذا كان هنا السيتوبلازم ممبرين فدول يكون الطبقه اللي بتحيط بالسيتوبلازم ممبرين بيري بلاستيك سبيس. ده كده كاني اتكلمت على طبقتين بس انا معلش اتكلمت عن البيتوبلايكان في الاول اهو ثم البيري بلاستيك سبيس لان ليهم علاقه ببعض. البيتوبلايكان طبقه او اثنين يمثلوا 5 الى 10% معاهم بروتين جل سوليوشن. البروتين والبيتوبلايكان عاملين بيري بلاستيك سبيس. هيجي بره الكلام دوت انذر ممبرين يوم يتسمى ايه؟ اذا كان السيتوبلازمك ممبرين دلوقتي للداخل فالممبرين اللي يبقى بره يتسمى اوتر ممبرين. طالما سمعت كلمة ممبرين يبقى معمول من ايه؟ من فوسفوليبيد بروتين باي لير. الجزء الخارجي منه غني جدا بخامة اسمها LPS لايبوبوليساكرايد. لما تقسم الكلمة لايبوبوليساكرايد يعني ايه؟ يعني ليبيد وبوليساكرايد. الليبيد موجود ناحية الداخل اهو والبوليساكرايد موجود ناحية الخارج. لما استخلصنا الليمت دوت وحققناه في انيمالز الانيمالز ماتت يبقى الليمت دوت توكسيك. طب طالما توكسيك بس موجود جوه البكتيريا ما بيطلعش غير بطلوع الروح واحنا مسمينه اندو توكسين. ليه؟ لان قدام شويه في المنهج هنعرف ان في بعض البكتيريا بتصنع توكسين عباره عن بروتينز وتفرزها خارجها. دي ساعتها نسميها ايه بقى؟ اكزو توكسين. يبقى هناك اندو واكزو توكسين. هذا الليمت اللي موجود في اللايف بوليساكرايد لير ربطناه بالرمز ليميت ايه يعني حرف الالف ليميت الف ليميت ايه وهو يمثل الاندوتوكسين. لو حد جه بقى من وسط السطور وسالك يعني ايه الاندوتوكسين؟ الاندوتوكسين ده عباره عن الليميت ايه كومبوننت اوف مين اوف ذا لايف بوليساكرايد اوف ايه اوف ذا اوتر ممبرين اوف مين اوف ذا سيل وول بتاع ايه بتاع الجرام نيجاتيف بكتيريا. خليك دقيق اعمل معروف. يبقى الاندوتوكسين هو عباره عن الليبيد ايه كومبوننت اللي هو ده اوف ذا لايف بوليساكرايد لاير اوف ذا اوتر ممبرين اوف ذا سيل وول اوف ذا جرام نيجاتيف بكتيريا. امال الجزء الخارجي خالص بقى ده معمول من بوليساكرايد ولقينا انه انتيجينيك. يعني ايه انتيجينيك؟ يعني لو البكتيريا دي دخلت جسم البني ادم الجهاز المناعي يكون انتي بوديز ضد البوليساكرايد. فلقيت البوليساكرايد دلوقتي اصبحت الاوتر موست لاير بتحيط بجسم البكتيريا كله فرحنا مسمينها ذا سوماتيك انتيجين. حيث سوما يعني ايه؟ يعني جسم او جسد. يعني الانتيجين الجسدي. اللي بيحيط بجسد البكتيريا. لو حد قال لك مين هو الاو انجين، ده مصدره من رمز او، يبقى الاو انجين هو السوماتيك انجين، هو البوليسكرايد كومبوننت اوف ذا لايبو بوليسكرايد لاير اوف ذا اوتر ميمبرين اوف ذا سيل وول اوف ذا جرام نيجاتيف بكتيريا. لما تعرف حاجه من حاجه يبقى دي كمان بتاكد عندك الاستراكشر. بعد ما تعرف الاستراكشر حلو قوي، تروح عامل مقارنه بينهم، بينك وبين نفسك، عشان بنجيب السؤال ده كتير. كومبير بتوين ذا كومبوزيشن اوف جرام بوزيتيف اند جرام نيجاتيف بكتيريا. طبعا هتقارن ازاي؟ ممكن تشرح الباراجرافين زي ما عندك في الكتاب، ممكن تحاول تعمل جدول تقول بالطيب جلايكان هنا 40 ل 50 شيت، هنا 1 ل 2 شيت، هنا 50% من الثيكنس، هنا 5 ل 10%، هنا يعتبر ثيكر، هنا يعتبر ثينر. الخامه الثانيه هنا تيكويك اسيد، هنا نو تيكويك اسيد. هنا دي بيربلاستيك سبيس، هنا مفيش بيربلاستيك سبيس، البيربلاستيك سبيس معمول من كذا، هنا مش موجود. هنا في اوتر ممبرين، هنا مفيش اوتر ممبرين، الاوتر ممبرين معمول من كذا، هنا مش موجود. الميجر سيرفيس انجن، هنا ديكويك اسيد وسيرفيس بروتين، هنا سوماتيك انجن، هنا في اندوتوكسين، هنا مفيش. يعني اعملها في جدول، اكتب الايتمز وقول يس ونو بريزنت تو ابسنت براحتك زي ما انت عايز. اخر حاجه في الخطه ايه بقى؟ الفانكشنز اوف ذا بكتيريا سيل وول. واحد هو اللي هيمنتين الشيء، يعني بتبقى بكتيريا سبيريكال، هتفضل سبيريكال عشان هو اللي هيمنتين الشيء. هو المسؤول عن الريجينيتي، هو اللي هيحمي البكتيريا اجينس الاوسموتيك بريشر، هو المسؤول عن الستيرنج كاركتر بحيث ان عندي جرام بوزيتيف وجرام نيجاتيف، ماشي. وهو اللي مسؤول عن السيل ديفيجن عشان ايضا هيعمل ترانسفير سيستم اثناء السيل ديفيجن. انا ما احبش اكروتك، فبكره يوم الاربعاء ان شاء الله هنبدا من الفانكشنز اوف ذا سيل وول عشان نقولها بالتفصيل. وشكرا.